قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد وحديث أيضا جديد عن أحد أعلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أحد الصفوة الكرام الذين نعرض لسيرهم في هذه السيرة أو في هذه السلسلة المباركة. والعارض لهذه السير والمنقب في تفاصيل هؤلاء الصفوة هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم الذي أرحب به ابتداء. فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا مرحبا بكم والأخوة المشاهدين والمشاهدات. أما الحديث أيها المشاهدون والمشاهدات في هذه الحلقة فسيكون عن أمين هذه الأمة وحسبه هذه الصفة التي وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن صفات أخرى رضي الله عنه وأرضاه امتاز بها. من أمين هذه الأمة شيخ عمر؟ الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. نتحدث عن الأمين الصادق أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي رضي الله عنه وأرضاه الذي كان أحد السابقين إلى الإسلام. وهذه بالمناسبة بعض الناس تمر عليه هذه الكلمة كلمة السابقين للإسلام يعني ولا يتوقف عندها كثيرا. وأؤكد تماما على هذه القضية فالسبق يشي ويشير إلى شخصية مبادرة شخصية موفقة شخصية راغبة في الخير. فكون الإنسان يتبنى أو يدخل في دين جديد في مجتمع يرفضه في مجتمع يحاربه في مجتمع يعادي أهله لا شك أن هذه منقبة عظيمة من المناقب التي تحسب لكل من سبق. ولهذا الله سبحانه وتعالى فضل هؤلاء فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وحتى لا يظن أن هذا انتقاص قال وكلا وعد الله الحسنى. حينما نتذكر أبا عبيدة نتذكر أبا بكر رضي الله عنه الذي كان سببا في دعوته إلى الإسلام. وهكذا تلتقي الجهود المباركة داع ومدعو فتحصل الخيرية بإذن الله تعالى. فنحسب أن أبا عبيدة حسنة من حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ونحسب أيضا أن عددا لا يحصيهم إلا الله من أهل الشام هم في رصيد أبي عبيدة عامر بن الجراح الذي كان أحد المجاهدين الكبار والأبطال العظام الذين فتحوا بلاد الشام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تلك المعارك المشهورة في معركة اليرموك وغيرها من المعارك. ولازال أيضا نحن في أعناقنا دين لأولئك الرجال فلازلنا في فضلهم صحيح وفي سابقتهم. نعم صحيح صدقت. لما ذكرت أنت يعني في المقدمة هذا اللقب الشهير الذي أظنه أخفى أحيانا يعني اسمه لقبه كما أخفى لقبه اسمه. فإذا ذكر أمين هذه الأمة عرف أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين وله قصة نعرف يعني كيف جاء هذا اللقب وكيف تحصل عليه. قدم على النبي عليه الصلاة والسلام أناس من أهل البحرين، والبحرين في إذا جاءت هذه الكلمة في السيرة النبوية فليس المقصود بها البحرين الجزيرة أو المملكة المعروفة الآن في وقتنا، وإنما يقصد بها منطقة هجر والأحساء وهذه المناطق التي تقاربها تقريبا. نعم، ومنطقة معروفة أيضا من الشرقية، وليست كل المنطقة الشرقية المعروفة الآن في المملكة العربية السعودية، فهي المنطقة المقاربة لمنطقة الأحساء. فالشاهد أنهم قالوا يا رسول الله ابعث لنا رجلا أمينا، أو أظن أهل نجران نسيت الآن، لكن المقصود جاءه قوم يسألونه أو يطلبون منه أن يبعث إليهم رجلا أمينا. نعم. فقال لأبعثن لكم رجلا أمينا حق أمين. نعم. قال عمر رضي الله عنه ما تمنيت الإمرة إلا يومئذ لهذا الوصف. كون إنسان يوصف بالأمانة لا شك أنها صفة عظيمة. ومن المزكي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتطلعت هكذا كأني أراه، يريد أن يلتفت لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يراه فيقول هذا هو الأمين. فقال لأبعثن معكم أبا عبيدة. ثم قال إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا الموقف الذي ذكره عمر أو عبر عنه عمر أثر في نفسية عمر وفي حبه لأبي عبيدة، امتد معه إلى أن مات رضي الله عنه. فإنه لما حضرته الوفاة قال لو كنت مستخلفا أحدا على هذا الأمر لاستخلفت أحد رجلين، سالم مولى أبي حذيفة، مولى لاحظ لكنه كان رجلا قواما صالحا، أو أبا عبيدة بن الجراح. وقال مرة وهو يبث شجونه ويتحدث عن يعني شيء من الألم الذي كان يعتصره من حاجته لما اتسعت عليه الفتوح، احتاج إلى رجال يقومون بشأن الدولة معه. وأنت تعلم أيها الكريم المبارك بأسامة والإخوة المشاهدين، تعرف أن الإدارة والولاية تحتاج إلى مواصفات خاصة. صح. ليس كل أحد يصلح لها. فكان يقول وهو يتحدث عن هذا الشجن وهذا الهم، قال وددت لما سئل ماذا تتمنى يا فلان وماذا تتمنى يا فلان وماذا تتمنى يا فلان، كلهم أدلى بأمنيته. قال رضي الله عنه في الأخير أما أنا فإني أتمنى بيتا مملوءا رجالا مثل أبي عبيدة. الله. لا شك أنها يعني تعبر عما كان يكنه عمر وعما كان يعرف له من القدر والمكانة. ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التوعية، كما صحت العبارة بالاصطلاح ما التوعية الدينية أو الإرشاد والتوجيه لهؤلاء القوم الذين يعني طلبوا منه ذلك. وعرف الصديق رضي الله عنه مكانته فبعثه قائدا على بعض الجيوش جهة الشام، وتعرف أنه كان خادم وليد، ثم أمر عليه أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. لكن الأجل لم يمهل أبا عبيدة رضي الله عنه، فسبق قدر الله سبحانه وتعالى في موته في طاعون عمواس المشهور الذي ذهب فيه أنفس كثيرة سنة 18 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبهذا يحتسب المسلمون أبا عبيدة شهيدا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهداء 5 وذكر منهم المطعون، يعني الذي يموت بالطاعون. هنا يعني عرض مختصر لقصة الأمانة وأثر هذا الوصف في ولاية أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو في خلافته، وأثر هذا الوصف في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان أن أمره بسبب هذه الأمانة، أمره عمر على الشام، على الشام في خلافته. نعم. نعم. ولذلك كانت له خطب معروفة على قلتها في منطقة معروفة بالجابية، وهي مشهورة معروفة حتى اليوم بهذا الاسم. كان يخطب في الناس وكان يعظهم ويذكرهم مع قيادته، وحفظت له مواعظ رضي الله تعالى عنه مؤثرة وجليلة، مواعظ بقوله ومواعظ بفعله. ولا يختلف كثيرا الحقيقة أبو عبيدة في إقدامه عن بقية الصحب الكرام، وإن امتاز يعني بمشاركته الكبيرة في فتح مكة. نعم. كان من أوائل الفاتحين. نعم. بل كان في أحد يعني كما يقال ولي على أحد أذرع الجيش المكي الذي دخل إلى مكة. فكنت تعلم أن الجيش كان له 5 تقسيمات، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة في الوسط المركزية منطقة مركزية. فكان على أحد هذه الأجنحة العسكرية كان يتولى قيادتها أبو عبيدة. لكن دعني يا أبا أسامة أنا وإياك والأخوة المشاهدين نرجع قليلا إلى حيث الموقف المشهور الذي يذكر كثير من المفسرين أنه نزل بسبب قصة أبي عبيدة مع والده حيث غزوة بدر. عندما قتل والده. عندما قتل لها قصة عجيبة أيضا هي في في في في في ذاتها منقبة لأبي عبيدة رضي الله عنه. فإنك تعلم كما يعلم الأخوة المشاهدون أنه لما انتقل المسلمون إلى المدينة وهاجروا بقيت بعض فلول المشركين خاصة منهم كبار السن. وغالبا غالبا غالبا نجد في تاريخ الدعوات الذين يتولون القيادة هم الشباب من أمثال أبي عبيدة من أمثال علي بن أبي طالب من أمثال عمر من أمثال عثمان. تبقى بعض النفوس كبار السن التي ما زالت تتكئ على قاعدة إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مقتدون مهتدون بزعمهم. فبقيت فلول هؤلاء الذين هم كبار السن من طبقة أبي جهل والوليد بن المغيرة وأبي بن خلف وعبد الله والد أبي عبيدة. هذا وقعت أول معركة من المعارك الكبرى في الإسلام بين جيوش الإيمان بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم وبين جيوش المشركين بقيادة أبي جهل ومن معه. وكان من ضمن هذا الجيش والد أبي عبيدة. والد أبي عبيدة كغيره من كبار السن الذين ما زالوا على الشرك والكفر كان على في نفسه على ولده حنق عظيم يريد أن ينتقم منه. كيف يترك دين الآباء والأجداد ويلحق بهذا النبي؟ كيف يترك مكة؟ كيف يترك وكيف يترك؟ هنا أنا أعتبرها محطة امتحان لأبي عبيدة رضي الله عنه. قرر والد أبي عبيدة أن يقتل ولده بنفسه. فكان يتعرض لولده في غزوة بدر وأبو عبيدة يذهب يمين يسار لا يريد أن يواجه والده. شيء فطري يعني لا يحب الإنسان أن يواجه أباه يتولى ذلك غيره. لكن الأب ما زال مصرا على أن يقتل الولد. فلما رأى الولد وهذه قصة مشهورة يذكرها المفسرون وأهل السير ومثلها يحتمل لا يدقق في أسانيدها كثيرا. فلما رأى أبو عبيدة أن والده مصر والتقى الوجهان قتل أبو عبيدة والده. هنا بدأ بعض الناس يشيع إشاعة العقوق عن من؟ عن أبي عبيدة. كيف يقتل ولد والده وكيف وكيف وكيف؟ طبيعة هذا ليس منظرا أو ليس موقفا مفرحا من حيث هو لأبي عبيدة، لكن إذا قرأ في سياقه ها عرفنا أنه منقبه أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. كيف عرفنا أنه منقبه؟ نزلت بعد هذه القصة وبعد هذه القالة التي قيلت عن أبي عبيدة رضي الله عنه نزل قول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ها يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك الذين لا يجدون مودة لهؤلاء كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. هؤلاء هم حزب الله أتباع محمد عليه الصلاة والسلام الصائرون على طريقه المحققون للولاء للمسلمين وأهل الإيمان والبراء من المشركين وإن كانوا من أقرب الناس. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أنت حتى تشعر بهذه يعني بهذا المشهد أو بكونه منقبة عظيمة لأبي عبيدة تخيله في سياقه. بل أقول لك يا أبا أسامة وللأخوة المشاهدين ضع نفسك مكان أبي عبيدة ووالدك يقف لك بهذا الموقف ماذا تصنع؟ إنه لموقف عظيم لكن جعله الله سبحانه وتعالى منقبة لأبي عبيدة لأنه لم يفعله إلا عن إيمان ولم يفعله إلا تعظيما لله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث أصبح أمر الله وأمر رسوله في قلب أبي عبيدة أكبر من أي شيء. نعم. ومن ثم يعني يتبادر إلى الذهن الآن في واقعنا الحالي الآن كيف يمكن للإنسان أن يكون معظما لله ومعظما للشريعة ومتبرئا من المشركين وإن كانوا أقرب الأقربين؟ أحسن. الشرع في كغيره من في هذا المقام وفي غيره من المقامات عظيم يجمع بين العقل والعاطفة. فمثلا الشرع بل الفطرة تأتي لتتحدث عن الحب العظيم للمال والولد، لكن هذا الحب الذي تدفع إليه العاطفة والفطرة يضبطه الشرع بضابط، فيقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالشرع يضبط بين، يوازن بين العاطفة وبين العقل، ويوازن بين المحبة الفطرية بحيث لا تطغى على أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ومنهم أبو عبيدة المهاجرون بالذات تركوا أموالهم وأولادهم ليس زهدا فيها، لكن لما تعارضت بين أن يبقوا أو أن يتقدموا ويهاجروا ويتركوا طاعة لله ورسوله وتعظيم لله ورسوله تقدموا وبادروا، فكانت محل ثناء الله سبحانه وتعالى عليهم. ولهذا نجد الشرع أعطى عندنا ضابطا، متى ما صار الولد أو الوالد أو الزوجة أو المال عقبة في طريق الامتثال في طريق الاستقامة في طريق الهداية فإنها تنقلب بدل أن تكون زينة فإنها ستكون فتنة، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. عدو متى؟ إذا كان سببا في الصد عن سبيل الله عز وجل، سببا في ترك أمر الله تعالى أو في الوقوع في نهية. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذا المال والولد الذي سماه الله تعالى فتنة سماه الله في سورة الكهف زينة، متى يكون زينة ومتى يكون فتنة؟ هنا يأتي التوازن، يكون زينة ونعمة ورحمة إذا كان معين لي على امتثال أمر الله ورسوله، ويكون عدوا وعداوة أو ينقلب إلى عداوة، ويكون فتنة إذا كان سببا للصد عن دين الله أو سببا في التأخر عن مراد الله أو سببا في الوقوع في نهي الله سبحانه وتعالى. هنا في قصة أبي عبيدة قد يبتلى، أنا يقول لي أحد الإخوة من أحد البلاد فيها أقلية إسلامية، يقول لي أخ بل لي أب غير مسلم، غير مسلم، أنا مسلم وهو غير مسلم، ماذا أصنع؟ قلت القرآن يدلك على ذلك، الشريعة تدلك على ذلك، وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن إيش تقسو تغلظ عليهم في المعاملة؟ لا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. انظر في سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف عمل والده، هذا نموذج يتكرر في قصة أبي عبيدة. هنا لما تعارض أن يعني يستمر في طريقه أو يطيع أباه لم يبقى إلا أن يطيع أمر الله ورسوله ويستمر في الطريق. تبقى القضية تحتاج إلى توازن وتأمل ونظر في سيرة إبراهيم، في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرة الصحابة الذين أدركوا جزءا من أو بعض آبائهم على غير الإسلام كيف تعاملوا معهم. فإذا وصلت المسألة إلى هذا الحد فلننظر في سيرة أبي عبيدة التي زكاها القرآن الكريم في هذا الموضع في هذه الآية من آخر سورة المجادلة. جميل. وفي الدقيقة الأخيرة، هل بمقدورنا عطفا على الفتنة والزينة هنا، هل بمقدور الإنسان العاقل المحنك أن يحول هذه الفتنة لكي تصبح زينة بإذن الله تعالى؟ بلا شك، نعم، يحولها بحيث يسأل ما المطلوب هنا أن أقدم، أو هل الآن يعني هذا مراد الله ورسوله وهذا مراد الزوجة، مراد الولد، مراد النفس، أحيانا قد تكون نفسك هي عدوك الآن. فهنا إذا قدمت مراد الله ورسوله فهنا تصبح زينة، إن قدمت مرادك مراد النفس مراد الزوجة مراد الولد وجعلت مراده ورسوله في الخلف وأخرته تنقلب هذه الزينة لتكون فتنة ولتكون خصما لك ولتكون سبيلا، للأسف أقول يعني سبيلا أو سببا لدخول النار والعياذ بالله. جزاكم الله خير شيخ عمر على ما تفضلتم به من حديث حول أميني هذه الأمة والمجاهد الكبير الذي نزلت فيه آي كريمة من كلام الله جل وعلا. نسأل الله أن يرضى عنه وعن الصحابة الأطهار وأن يرضى عنا جميعا وعن المشاهدين الكرام وأن يجمعنا بهم بإذنه تعالى في جنات النعيم. مشاهدي الكرام، ذلكم هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، سعدنا بكم متابعين لهذه الحلقة ضمن حلقات الصفوة التي تأتيكم من إنتاج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. شكر في ختامها لكم ولفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في المملكة العربية السعودية. نلتقي بإذن الله تعالى على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار